بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن الجزاء والمعاصي، وذكرنا بعض الآيات القرآنية التي تهدد بالخلود في جهنم على الكثير من المعاصي، والتي لا ترتبط فقط بالكفر بل بمعاصي محددة مثل ارتكاب الفواحش، التعدي على حدود الله، قتل النفس بغير حق وغيرها من المحال التي وجدت للأسف من يهول من أمرها، ويذكر أن هذه الأمور كلها مجرد وعيد لا وجود له في الواقع أو لا يتحقق في الواقع، لأن هؤلاء أصحاب كبائر وهؤلاء سيشفع لهم، ومجرد كلمة لا إله إلا الله ستشفع لهم وستتبخر كل الذنوب التي قاموا بها. وطبعا هذا هو الذي جرى إلى واقع الجرأة على الله أو الجرأة على معاصي الله. أصبح المسلمون يعني القتل يعني بالنسبة لهم سهل جدا. لماذا؟ لأنه يقول حتى لو قتلت فهذا القتل يعني لأني أنا أقول لا إله إلا الله، ويتصور أن هذه الكلمة نافعة له وشافعة له. بل هناك من يترضون على من قتل ليس فقط شخص أو شخصين، عشرات الألاف من الناس جرائم كبيرة جدا ارتكبها وكان سببا فيها. لماذا؟ لهذه الأمور التي هونوا بها المعاصي. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية ينبهان إلى أمثال هذه الآيات الكريمة، ويطلبون من المؤمنين قراءتها والتدبر فيها وتفعيلها في الحياة. هذه الآيات الكريمة قالها الله، تدخل في ضمن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الذي يستهين بعذاب الله، الذي يحتقر بعذاب الله، هذا يحاد الله. الله تعالى نبهنا، ذكر هذا الأمر. هذا كالذي كالصحفي كما ذكرنا سابقا، الصحفي الذي يتجرأ على القوانين ويحاول أن يبين أنها مجرد قوانين لا تطبق في الواقع. ما هذا؟ التصرف نفسه جريمة، والمدعي العام نفسه قد يقاضي هذا الصحفي بحجة أنه يرتكب خيانة عظمى في حق البلد وفي حق الشعب أيضا، لأنه يكذب على الناس، لأنه يحضهم على عدم احترام القانون، وبالتالي يصبح هو نفسه مجرما. كذلك هؤلاء الذين يهونون المعاصي ويسهلون فيها. طبعا كما نعرف الحديث الذي يذكرونه، حديث الذي قتل 100 نفس، قال عندما ذهب إلى رجل عالم قال له ليس عليك شيء، قتل 100 نفس ومع ذلك قال له لا حرج، يعني وكأن الأمر بسيط، فقط ما هي كفارتك إذا تبت؟ اذهب إلى بلاد أخرى، لا تبقى في تلك البلاد. طبعا هذا الفهم، هذا الحديث الذي يروونه إسرائيليات المكذوبة، هذا الحديث يحطمون به كل القيم الواردة في القرآن الكريم، والقيم التي تؤسس على الوعد والوعيد، القيم التي لا يحميها الوعد والوعيد. هذا مثل الدولة التي ليس لها جيش يحميها. لا، الجيش الذي يحمي القيم حتى لا تخترق هو هذا الوعيد الإلهي، الإيمان بالوعد والوعيد الإلهي. الله تعالى يذكر ذلك الأمر كما ذكرنا سابقا، أنهم كانوا لا يرجون حسابا. لو كانوا يرجون الحساب، لو كانوا يخافون الحساب لما وقعوا في ذلك الأمر. سنذكر في هذه الحلقة وما بعدها بعض الأصناف الذين ذكرهم السيدة أو قائدة المسيرة القرآنية، السيد حسين والسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، حول هذه الأصناف، ونبين توافقها أولا مع القرآن الكريم، وكذلك توافقها مع الأعمال، يعني ذلك الجزاء متوافق مع العمل. هذه قانون الله تعالى، والعدل نحن لا نسأل عن القانون، القانون هو قانون إلهي، والله تعالى هو الذي وضع القانون. القانون متى لا يكون عادلا؟ عندما لا نخبر به أو لا نعلم به ثم يطبق، لكن الله تعالى يعلمنا به ويخبرنا عنه ويذكر لنا كيفية تجنب ما يؤذينا، وفي نفس الوقت وضع في فطرتنا ذلك. كل النفوس تكره القتل، كل النفوس تكره الظلم، كل النفوس تكره الاعتداء، وبالتالي هذه الأشياء موجودة في فطرنا السليمة. يقول السيد حسين بن بدر الدين الحوثي: يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن، كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها، تحدث عن وقودها، تحدث عن لهبها، تحدث عن شرارها، تحدث عن أهلها وهم يصطرخون فيها، تحدث عن أبوابها، تحدث عن مغالقها، تحدث عن دخانها، عن طعامها، عن شرابها، تصوير كامل. لو تأتي أنت أي واحد منا يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من الآيات في جهنم ثم ضعها في ورقة تكون أمامك، مثل ما ذكرنا سابقا في فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الأمور ضعها، هذه القوانين التي ذكرها تعالى قال ضعها في ورقة أمامك، ترى كيف تتصور جهنم وتراها صورة متكاملة تبرز لك صورة ذهنية من خلال هذا التشخيص القرآني في آيات متعددة. يعني هذا الغرض من هذه الآيات الكريمة هي أن تتشكل لدينا صورة لجهنم، صورة كاملة، مشاهد كاملة، حتى نخاف، نعلم المصير الذي نصير إليه إن نحن تجاوزنا الحدود، نحن لم نطبق ما أمرنا به. وبالتالي هذه الصورة بقدر اكتمالها وبقدر يقيننا فيها بقدر تأثيرها فينا. إذا نحن فقط غضضنا الطرف عن هذه الآيات الكريمة ولم نلتفت لها ولم نهتم بها ولم نتخيل تلك المشاهد الصعبة الخطيرة المذكورة فيها، فطبعا هذا سيجرئنا، لأن الأمر ليس أمر هوى هكذا، يعني أمر بسيط، يعني افعل أو لا تفعل بمزاجك، يعني يصبح الدين مزاجي، شخص يحلو له أن يصلي ثم يحلو له أن يترك الصلاة، يحلو له أن يفعل شيء ثم لا، هذا الأمر يقدم عليه لأنه يعلم أن هناك عقوبات مرتبطة بذلك الأمر، بذلك التقصير. ثم ذكر ما يشكله الخلود في جهنم من التأثير مقارنة بكل ما ذكره الله تعالى. طبعا الخلود كما ذكرنا هو الذي ذهب إليه أولئك الذين تأثروا باليهود وغيرهم، ذهبوا إلى الخلود، يعني مثل ما تلاعب اليهود بالخلود كذلك ذهب هؤلاء إلى التلاعب بالخلود، فراحوا يعني يضعون الكثير من النصوص والأحاديث وغيرها والقوانين التي تجعل الخلود مجرد وعيد لا وقوع له، وأن كما قلنا أشياء بسيطة، يعني وأن شفاعة وغيرها يمكن أن ترفع هذا الأمر، بالإضافة حتى لو لم تكن شفاعة، يقولون المؤمن لا يضع، يعني ما دام حتى لو قتل حتى لو ارتكب فإنه لن يكون أو لن يدخل أو لن يخلد في جهنم، ونشروا هذا الأمر. لو كان فقط بينهم محصورا في إطار محدود ربما كان، لكنهم نشروا هذا الأمر تحت عنوان رحمة الله الواسعة، ويذكرون هذا الأمر أمام المجرمين وأمام القتلة وأمام أصحاب الشهوات، ويقولون لهم يعني شخص جاء بذنوب كبيرة ملأت ميزانه وليس له حسنة أبدا، ثم وضعوا ميزان في ميزان، طبعا هم يصورون ميزان وكأنه في كفة فقط سيئات، ثم جاءوا ببطاقة فقال ذلك الشخص وماذا تفعل البطاقة؟ بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال فلما وضعوا تلك البطاقة في الكفة الثانية طاشت تلك السيئات، كل السيئات يعني صار الوزن مرجوحا أو صار الوزن راجحا للبطاقة، فدخل الجنة، يقولون دخل الجنة لأن معه تلك البطاقة، تلك الرخصة التي تيسر له، يعني لو أنه شخص آخر لم يقل لا إله إلا الله لدخل جهنم وخلد فيها، لكن بما أن هذا الشخص له تلك البطاقة، مع الحديث نفسه يذكر أن هذه البطاقة لم تنفعه لأنه لم يعمل خيرا قط، يعني فقط كان يقولها بلسانه وكل أعماله سيئة. ثم ذكر قلت السيد حسين ما يشكله الخلود في جهنم من التأثير مقارنة بكل ما ذكره الله تعالى عنها، فقال إذا عرفت أن جهنم هي هذه المهولة الشديدة وأيقنت بأن هذه جهنم هي التي من دخلها لا يخرج منها أبدا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، هم دائمون فيها خلود. يقول سيد حسين كان أحد العلماء وقد مات قبل فترة رحمة الله عليه، قال كان ينظر إلى مسألة الخلود في جهنم ويقول هي وحدها الشيء الذي يخيف، الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا، لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 500,000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة، حتى لو بقي ما بقي يعني تكون هينة مقارنة بالخلود. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بالخلود في جهنم، فقال لكن الخلود، نعوذ بالله من الخلود في قعر جهنم، وهو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها إلى آخره. الخلود معناه أن تمر آلاف السنين لابثين في أحقابا، أحقابا متتابعة، آلاف السنين، مليون سنة، مليون سنة، مليار سنة إلى آخره بغير حساب في جهنم، نعوذ بالله منها، هي الحالة المزعجة. ثم ذكر محاولات المرجئة التهرب من الخلود بأصناف التأويلات، فقال ولهذا تجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم، فينطلقون إلى الشفاعة لأهل الكبائر أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عمل أو أشياء من هذه، يدل على فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهجية القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بما فيها النار. قالوا أنت لن تقعد في الآخرة في جهنم إلا بمقدار ما عملت. طبعا هذه مغالطات ومخالفات للقرآن الكريم، والعاقل طبعا حتى لو سمع هذين، عندما يسمع هذين القولين فماذا يفعل؟ يعني العاقل هو الذي كما ذكرنا سابقا إذا وجدت من يؤمنك حتى أو حتى تجد المخافة، ووجدت من يخوفك حتى تجد الأمن، العاقل هو الذي يتبع من يخوفه. لماذا؟ لأن ذلك التخويف سيؤثر فيه وسيجعلني مستقيما، بخلاف ذلك التأمين وهو مجرد قول ووجهة نظر، وقد تكون مخطئ، يعني هو نفسه يقول هذا الكلام. ولماذا في هذه الحالة الأمر المصيري؟ لماذا أترك اليقيني وأذهب إلى الشك وأذهب إلى ذلك الذي اختلف فيه؟ ثم ذكر أثر المعاصي في النفس وتحويلها عن طبيعتها، يعني لأن المعاصي ليس مجرد أفعال فعلها الشخص لمدة، وإنما تؤثر في حياته جميعا. ذكرنا ذلك يعني سابقا، أن الشخص مثلا قد يمارس أي شيء بسيط ولكن يؤثر فيه طول حياته. شخص مثلا يضرب وجهه بسكين أو كذا في فترة حالة غضب مثلا، فيبقى ذلك الأثر طول حياته، مع أن ذلك الفعل ربما استغرق منه ثانية أو ثواني محدودة. يقول ليست المسألة على هذا النحو، أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة، لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال تسطر ثم ينظر إلى كم يساوي، كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني، ثم يضاف هذا إلى هذا ثم ينظر كم ستبقى؟ إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله، عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث. هل تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل في خارج إطار شخصيتك؟ كل معصية تترك أثرا على نفسك، كل معصية ترسخ نسبة من الخبث في نفسك، وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك وتصبح خبيثا، تصبح خبيثا فعلا. الله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير. أهل المحشر يتميزون إلى فريقين فقط، خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، ويجعل الخبيث مقره جهنم. وبالتالي هنا المعاصي تسبب هذا الأمر. هذا مثل، حتى نقرب، هذا مثل السم. السم إذا وصلت إلى مقدار معين أثر يقتل صاحبه، هكذا المعاصي إذا وصلت إلى حد معين، لا نقول هنا فقط أضفت 5 ميلي غرام أو 5 كذا، نعم، ولكن تلك المليغرامات القليلة المحدودة تسببت في القتل. وبالتالي هكذا المعاصي تؤثر في حقيقة الإنسان، تنتكس بالإنسان، تحوله إلى الإنسان إلى إنسان خبيث. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل إثم كما ورد في الأحاديث ينكت في القلب نكتة سوداء، فإذا كثرت الذنوب كثرت النكت السوداء، ويصبح القلب مظلما، وينتكس صاحبه انتكاسة كبيرة خطيرة، ويتحول إلى خبيث، وطبعا الله تعالى يذكر أن الخبيث يتحول إلى جهنم، حتى في الحديث لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يصبح خبيث لا يستطيع أن يعدل عن الكذب، أصبح مدمنا على الكذب وبالتالي تحول إلى خبيث. نعوذ بالله، والحمد لله رب العالمين.